بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. وعلى قبل الله بإن كتاب كي شرح السنة لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني رحمه الله تعالى، كتابكو وحن كهر مرينينا دور قضب أو كوب كوبا مدي وترجمة مؤلفك ويوها إبراهيم أبو إبراهيم المزني إسماعيل بن يحيى وكما لبا طريقة عن راعي دونه واحد مسائل ككتاب كسيدة وأشيغي iyo waxa aan ku dari doono saddex masaa'il ee fuqada shaafiyada qayb badan oo ka mid ah kutubul i'tiqaad ka markay qoraan ay caada u tahay inay gadaal ka raaciyaan oo masaa'il fiqhiya ah iyadana waxaan ka samayn doonaa tan tarjumaada dib dhigto masaa'ilka muallifku intooda badan daliilkooda ma sheegin intooda badan adoo masaa'ilka uusan kitaabkuna waa kitaab aada u kooban oo manhaj bilow u ah arday bilow ku ah inay baranayaanna loogu talagashan yahay. Sa darteed laba arrimoodba annagoo eegayna in masaa'ilku daliil u baahan yihiin. Waqtigii Imaamul Muzani uu qorayeyna iyo dadkii u qorayeyna aynan daliilkeedii in loo sheego u baahnayn oo isla wada garanayeen, laakiin laga yaabo hadda ardayga cusubi daliilkoodu meesha uu yahay inuusan garan. Waxaan samayn doonaa si aada u kooban, kitaabkuna uusan weynaan, inaan masalada daliilkeeda qur-aanka ah iyo daliilkeeda sunnada sugan ah si kooban aan u sheego, anaan ku dheeraanaynin. Hal daliil hadduu ku filaada ku gaabsanaya, haddee laba u baahatana labada uun sheegaya. Axaadiid hadday noqotana kuwa sugan ku gaabsanaya, si aan kitaabku daliilkiina u yeesho una dheeraanin. Taa waa samayn doona haddii alla yidhaahdo. Munaasabadaha qaarkood hadallo kaloo casii qeexaya oo Muzani uu leeyahay ama Imaamu Shaafici uu leeyahayna munaasabadaha qaarkood iyo masaa'ilka qaarkood waan ku dari doonaa, ooyana si koob kooban meesha aan ka soo xigannay iyo masdarka aan ka soo guurinayna aan sheegi doono haddii la yidhaahdo. Masaa'ilka u dambeeya iyo masaa'ilka saafiqiga ee gadaal muallifku kaga daray, rag badan oo ka dambeeyeyna ay ku raaceen oo masaa'ilka iyo kuwa kaleba ku dareen, waxaan sheegi doonaa madhabka shaaficiyadu ka mas'ala ahaan sida uu ka qabo. Ama tarjumaada imaamka raximahullahu tacaala waa Abu Ibraahim Ismaaciil ibni Yaxya ibni Ismaaciil ibni Camr ibni Muslim Almuzani reer Masar buu ahaa. Imaamu Shaafici ardaydiisiina ka mid buu ahaa. Muzanidu waa qabiilka Muzayna baa loogu abtirinayaa oo loo tiirinayaa min qabiilka Muzaynu ka dhashay. Wuxuu dhashay hijradu markay ahayd 175 sano, waa waqtigii imaamkii faqiihe reer Masar ee Alleyth ibn Sacd sanadka u dhintay ahayd. Waxaa ka muuqanaya qoyska Muzani uu ka dhashay dad talabulcilmiga iyo ahlulcilmiga jecel inay ahaayeen, isagana asagoo yar ay kula soo dadaaleen inuu wax barto, ilaa markii Imaamu Shaafici imanayay Masar uu 22 sano jiray, una joogay heer uu aqoon ahaan isu haysto in Imaamu Shaafici rag lamida uu munaadara iyo dood cilmi iyo fiqiga la geli karo. شيوخديس وحاو مشهور سنة الإمام محمد الرئيس الشافعي ورنتي أول لازمي إلى وقت دنبه إلى الإمام الشافعي كدنتي وحاكمدها فقيه مالكية دي مصر وقت غاس يأصبغ ابن نافع لديهجري وحاكمدها فقيه حنفية ده حلي غاس علي بن معبد بن الشداد البصري الديهجري الشيخ السنة دي حديثك الشيخ إمام البخاري يناها إلا ديهجري نعيم بن حماد رقاسا كمدها شيوخ ديس ترجمة ديس مرك الله قرأ شيوخ هذا بدن لغو مشيه وقت ديس انت بدن حوق لي إمام الشافعي ولازمه سفر يديغانا كرو بدنوس آدينا مجرين إن هذا يسير الددال كيسونا فقه إيو مسائل كيس أي أبنايان رقا يساقا وحكواري رقا بدنو علماء با يساقا أردي ونقضي ويساقا وحكواري باري قلبات بيساقا يمت إلا سبك ويري وحاكا قاتي علمي خلائق من علماء خراسان والعراق والشام دورنا دان كسو قادنو رقو عانسانا كميدا ومشهور سن إمام الأئمة أبو بكر محمد بن ساق بن خزيمة أيا كميدا ويشيغان قصص قيب كميدا مالين معلمها كميدا نين كمدا بدوانابا أوجيميد مسائلك قتل واسدح قيبودو عمد يا خطا يشبه العمد نكاسا دوت كانو يري ورنيهو مزنيهو قرآن كاس إيا كما أمبو شيغي وحانو دحي يشبه العمد إن تذكا كانت حديثك كسو عروريبو الشيغي ننكي باكولي حديثك علي بن زيد بن جدعان باوريي من حجة الأرق تايم يادري شتاه مزني واقع مصيمرك ابن خزيمة واشف الليبا وحويري كاليقي موري نيني وعلى لوريي وحويري ننكي باليا لوريي وحويري أيوب السخطياني با لوريي وحويري علي بن زيد ننكي كورينا يان نمان كاسي ما تقانا وحويري ولا يقانا ننلاقى قوان ماه ابن حتى ابن سيرين يا وحكوريي ninkii wa muzani ku jeesay sidoo xul muzani oo ninkan la doodayo ma adiga mise waa ninkan wuxuu yiri markay xadiith timaado isaga weeye isaga xadiithkan naga yaqaan ibn khuzaima markay fiqiga timaadana ana adigu soo jeereen waana ardaydiisi intaana waa u qirsana waxay shabahda qisada imaam ahmad iyo shafi'i imaam ardayda shafi'i oo kamidaha markay xadiithkii timaadana uu dhishiray ahmad oo inaga fiiri xadiithkan qisada shabahdo kala way وحكمني كلمة حديث كلمة الجرح والتعديل لكو تشري زكريا بن حساج اللي يرى هذا وصدح بقولي التضوضي اللي انت شيخ البصرة وحكمي ذا أبو القاسم بن بشار الأنماطي وشيخ الشافعي المشهور كابن سريج شيخ السياحة أبو القاسم بن بشار الأنماطي لابو رسيدتني سيدتي ودنتي تلاميذ هو وين بيكمي ذا هايان رقاسي ركلوا فربضاً أبو نعيم عاديني ركلوا فربضاً تلاميذ سبي كمدها ين وحرق أجلده كمدها أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وصدع بقول الله وطني يتضبط يدنتي وعن حاتم الرازي ونك جرح التعديل كي مناقب الإمام الشافعي عقيدة ذي أبيه يأذيركي أبو زرعة بن حاتم الرازي يوريي بن أبي حاتم الرازي مراسيش أنا إسكال إنك عنك هوي رقاصنا أرضي وحيا هاين أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني رحمه الله تعالى علماء وحي أدوى أمانين تاريخ دي سمر كيريغان مروى البنى وحاله التعريفية صاحب الشافعي نوح ابن يونس في تاريخ مصر عليه صاحب الشافعي كانت له عبادة وفضل عبادة فضل إربول بضم بولها ثقة في الحديث حديث كوان كرسون يحو لا يختلف فيه حاذق من أهل الفقه. تذكر أهل الفقه كحر ديرنا اللبا اسكو مدي دنا إن الفقه يبعد دير كولا ينوحا. وكان أحد الزهاد في الدنيا. تذكر الدنيا هذا عبادة سبتنا الدنيا نصنع للتلمامة رواحا. حقوس أوروري وكان من خير خلق الله عز وجل ومناقبه كثيرة. خلق يدو خير برامبو كمدها مناقبتي سيا فضلي سيا حيابوكو أمانان وابدين. أبساق الشيرازي مركو طبقات كالشافعية دا كشاقي وحولي كان زاهدا عالما نزاهد عالمه مناذرا محاججا نين دوضو أو أدو دوض أدق نواح غواصا في المعاني الدقيقة على المعاني الدقيقة معاني ذا دقيقة حيال ديرنا ذات كآت كأفهمه كمذا نين دوض لغات كهذا ما هين رقا قال كي وحيشي غان ترجمة ديسة سيدة عمرو بن عثمان المكي وكالي وحوليه الشيرين نين كان ليرا ذا مزني أنا خلق من أخلاق الشافعية رحمه الله تعالى بنا نين ليرا ذا أبو سعيد بن سكري سوى حولي رأيت الموزاني وما رأيت أعبد لله منه ولا أتقن للفقه منه نين كعبادة بذن إن الفقه كي يقان ما نرى داود بن علي الظاهري ياسنا وحير هذا شافعي بوكاه اللي سوى ترجمة هذا الشافعي كاه اللي با مزني وصوق علي وحوشي كذي سيصار لحكشي مكاسو التلمامي مزني وحولي أحد النظاري أصحابه شافعي أصحاب تيسي عرضي ديس ذاتك آذ وحو إن إذا يآذ وقوذي آذ كوحي اللي رفقه وحا لا يدفع عن ذلك منه دافع اتكهرتي كرتي مجر مع اعتراف أكثر مخالفيه له بذلك أكثر كأنت خلاف سنة حتى إسقى ديدا ويوقل عين درجة داس صدرت ابن عبد البري رحمه الله تعالى الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء فقهاء نسدح ذي مالك يا أبو حنيفية شافعي مركو كهل لي سقو حوليها كان فقيها عالما راجح المعرفة جليل القدر في النظر عارفا بوجوه الكلام والجدل حسن البيان مقدما في مذهب الشافعي وقوله وحفظه وإتقانه وله على مذهب الشافعي كتب كثيرة لم يلحق أحد فيها كتب ضنبك قري ووح كقارتشر تاسي الله وذكر سنة عبادة بذن علم بذن وفقية حديث كانوا ثقة كوية هاي المناظرة ذا هي بارزة مسائل كي إسلا دون الشد هذا هذا وحيال دير بوحا صدر تدبي نخلقان حولي هاي هو إمام الشافعيين وعرفهم بطرقه إمام الشافعي طرسك يقان وفتاويه وما ينقله عنه سبكنا وحكوصه كوبينو إلى الإمام الجليل إمام كويناوي ناصر المذهبي مذهبك أقرقاري وبدر سمائه ضيح الصمد مذهبك كرك افتيما يوي كان جبل علم بها مناظرا محجاجا زاهدا ورعا متقللا من الدنيا مجاب الدعوة فقه قارهان دي كتاب كيسا مختصر كاه بفقه الشافعي شروح ديسي هي مختصرات كاللغسي قابيي وفقه الشافعي هو سوق صاروري نمرك الله دودة يدودة أدو هريك بوها إلا لقوري إمام الشافعي إنو يه إنو يري إساقو إساق الله الله يورمزانيو لو ناظرت الشيطان لأفحمته شيطان حتى حتى الله دودة واتكاعد كان الله يدور أما لو ناظر الشيطان لغالبه نكن مزاني اللي يراد هدو الشيطان حتى الله دودة وكاعد كان الله كدبنا مركا قاركودنا وحالغا هي امام الشافعي يري هذا ناصر مذهبي مذهب كنك وغرغاري دونا وايسغا وحيساس تهي مسائل بالغا وريي وامام كيس الشافعي كو خلافي ما دام الامام وين وها مسائل قاركود هو اركيي المذهب كالشافعي لغا حوق بدن يه اما دليل اهان اما النظر ايو قاعده اهان لغا حوق بدن يه الى كتاب لغا قري لبهي مسايشي ومزنك وخلافي شيخيس مؤلفات كي سفر أبدا وحاكم ذا كتاب كأن شرح السنة oo uu qoray kadib markii laga soo dalbaday. Akhirkiisii waa la imtixaanay, ragay isku dhacsanaayeen baa waxyaabo aan fiicnayn ka fidiyey oo wax caqiidadiisa inay dureen. Kadib baa arrintaasi ay rag u hubsadaan ka fogaayeen, basaan kitaabka hordhiciisa ku arki doonno ay qoraal u soo qoreen, ay ku weydiinayaan masaa'ilka aragtida Ilaahay, iimaanka iyo acmaasha, qadarka masaa'il la xiriira, sifaatka iyo qur-aanka inuu makhluuq yahay iyo in kale. Masaa'ilkaas kitaabka ku yimid waxay ahayd jawaab uu ka jawaabayay codsi uga yimid dhinacii xariga galbeedka muslimiinta, oo markaa wadamada waqooyiga Afrika la yiraahdo ila Andalus iyo dhinacaa jiray. Warqadana Trablus baa looga soo qoray. Aan filaya Trablus algarbi inay tahay oo dhinaca Liibiya midda ku taalla ay tahay. Calaa kulli xaal, kitaabkan sidaasuu u qoray waxaa lagu dacaayadeeyey inuu qur-aanku uu makhluuq qabo, inuu kan qabo, inuu kan qabo, inuu kan qabo, waxaasoo dhana been bay ahaayeen. Kitaabka markuu sharxayna, kitaabka markuu qoray, aakhirkiisa wuxuu ku sheegay inay aimadii hore ee isagu soo gaaray ay isku raacsan yihiin intaa uu ku qoray meesha kitaabka. Saa darteed, raximahullahu alimaam almuzani nin culimmohon been abuur laga sameynin waa iska yaryahay, laakiin ilaahay maadii wixii laga sameeyey isagoo noolba inta la weydiiyey buu si cad uga jawaabay waxa inay been yihiin. Imaamul Muzani wuxuu ku dhintay isla Masar 264 hijiradu markii ahayd, raximahullahu tacaalaa raxmatan waasica. Kutubta aathaarta ee caqiidadana marar badan bay soo guuriyaan, marar badan ayay soo guuriyaan aqwaasha Muzani iyo Rabiic iyo Buwayti iyo sheekhoodii saddexdaba Imaamu Shaafici waxay masaa'ilka caqiidada ka yiraahdeen, waxyaabo kalena waa arki doonaa. Mar hadduu khidmadii mahabka shaaficiyada idimaadku Imaamu Shaafici mukhtasarka uu leeyahay, ardaydiisii madhabkiisii xambaartay ninka ugu muhiimsan ee caqiidadiisii inuu qorayna aan ka hayno uu yahay, waxay ka turjumaysaa caqiidada saxda ah ee madhabu Shaafici iyo Imaamu Shaafici raxmatullaahi calayhim. Intaasi kitaabka masaa'ilkiisu waa masaa'il kooban oo aada u yaryar, su-aal buuna ka jawaabayay tasniif kitaab weyn inuu ka qoro ma ahayn ujeedadiisa inta badan. Markuu geeriyoodayna Imaamu Shaafici agtiisa baa lagu aasay faraxmatullaahi calayhima, labadaba Allah u naxariisto, ilaahay subxaanahu wa tacaala qabrigooda ha u nuuriyo, ilaahay subxaanahu wa tacaala annagii iyagaba darta karaamasiya jannadiisa Allah inagu kulmiyo. Intaasi waa kelimadii muqadimadii hordhacii kitaabka, insha allah cashirka soo socda iyo bilowga kitaabka ayaynu isugu iman doonaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.